الحمد لله رب الأرض والسماء، خلق الخلق ودبرهم فأحسن تدبيرهم، له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا له وتوحيدا، واعترافا بألوهيته وعظمته وجلاله، وإرغاما لمن كفر به وكان عنيدا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أعلم الخلق بربه عز وجل، وأخشاهم له وأخوفهم من عقابه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، عز وجل والإيمان به والتفكر في آياته، فإن آياته في خلقه كثيرة عظيمة، خلقها الله في هذا الكون وفي أنفسنا، نراها بأبصارنا وعيوننا، لتكون دلائل على عظمة الله سبحانه وقدرته وعلمه وإحاطته وعجيب صنعه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وهذا يستوجب عبادته سبحانه وشكره على تلك النعم والمنن ومعرفة حقه. ومن تلكم الآيات عباد الله، من تلكم الآيات التي رآها الناس ويرونها، الريح والرياح المخلوقة المدبرة بأمر الله، فهي من الآيات العظيمة في هذا الكون، تدل على عظمة خالقها ومدبرها. ذكرها الله في كتابه في مواطن كثيرة، وذكر أنواعها وأعمالها وما سخرت له. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتصريف هذه الرياح بأن جعلها تارة باردة وتارة حارة، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، تأتي مبشرة تسوق السحاب تارة وتجمعه تارة وتؤلف بينه وتفرقه تارة وتمزقه وتزيل ضرره، تأتي جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، فهي من صنع الله وتصريفه وتدبيره. ولو اجتمع الخلق جميعا أن يصرفوها لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن ذلك حكمة الله وقدرته، يصرفها كيف يشاء وعلى ما يريد، بل أقسم الله سبحانه بها تشريفا لها، أقسم بها في كتابه تشريفا لها فقال سبحانه والذاريات ذروا، وقال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. وهذه الريح عباد الله لما كانت آية من آيات الله جعلها الله سبحانه على نوعين، فتارة تأتي بالرحمة والبشرى فتكون سببا لنزول الغيث بعد القنوط كما قال سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. ومن مظاهر رحمة الله في إرسال الريح أن تكون نصرا لأنبيائه وأوليائه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ومن ذلك أيضا جري السفن في البحار ولو شاء لأسكن الريح فلا تتحرك. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومنافع العباد بهذه الريح كثيرة عديدة. قال مطرف رحمه الله لو حبست الريح عن الناس لأنتن بما بين السماء والأرض. وتارة تكون عذابا على من كذب الرسل وكفر بالله وعاند، فقد ذكر الله عز وجل أنه عذب بها أقواما ممن مضوا وجعلها عليهم نقمة فأرسل عليهم الريح العقيم التي لا خير فيها ولا بركة فلا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا. فقال عن قوم عاد إذ كذبوا رسولهم وكانوا محتاجين إلى المطر فعاينوه، فقال سبحانه عنهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وقال أيضا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ولا زال الله يسلطها على من كفر به وعصى أمره. وفيما يحدث حول العالم من ذلك خير شاهد على قدرة الله وعزته وقهره وعظمته. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فالصبا من أسماء الريح ويقال لها القبول لأنها تقابل باب الكعبة الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس وضدها الدبور وهي التي أهلك بها قوم عاد. ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار كما قال العلماء. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من أهل القبول والحمد لله وحده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، فإذا كان شأن هذه الآية العظيمة من آيات الله أن تأتي بالعذاب تارة وبالرحمة تارة، فقد جعل الله تعالى لها أحكاما وآدابا يجهلها كثير من الناس ويقعون في خلاف ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله عند حدوث الريح وهبوبها. فمن تلك الأحكام والآداب: أولا، عدم سب الريح ولعنها مهما تضرر المسلم منها ومن آثارها كالجوائح التي تصيب الفلاحين وغيرهم، فهي مأمورة مسخرة مدبرة. ففي سنن ابن ماجه والأدب المفرد للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وفي سنن أبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وذلك أن الله هو مصرف هذه الريح، فسبها يرجع إلى آمرها ومصرفها، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالله سبحانه هو خالق الكون وهو مصرفه كيف يشاء، يقلب الليل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب الأحوال، ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فسب الزمان وهو مخلوق سب لخالقه ومدبره وطعن في حكمته وأمره. ثانيا، أن يستشعر العبد المؤمن الموقن الخوف والفزع عند هبوبها وشدتها، خشية أن تكون عقوبة من الله يعاقب بها العباد على معاصيهم وبعدهم عن شرع الله وأمره، فتتحرك القلوب وتشفق وتتعظ وتعتبر بآيات الله الكونية العظيمة. لكننا في غفلة ساهون وفي المعاصي منغمسون. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكانت إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا ورجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذبت قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. ثالثا أن يكون ذاكرا لله سبحانه فيدعو بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عند مجيئها وهبوبها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفي صحيح ابن حبان عن سلمة بن الأكوع يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا اشتدت الريح يقول اللهم لقحا لا عقيما اللهم لقحا لا عقيما لقحا أي حاملا للماء والعقيم التي لا ماء فيها. ومن أحكام ذلك أيضا أنه يجوز الجمع بين الصلاة في المسجد كصلاة المغرب والعشاء عند الريح الشديدة خاصة إن صاحبها المطر والظلمة والمشقة لدعاء الحاجة إليه، ولأن المشقة في الوصول إلى المسجد في مثل هذه الحال أعظم من المشقة في الوصول إلى المسجد بالمطر، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. قال شيخ الإسلام رحمه الله يجوز الجمع بين العشاءين للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.